بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. أفضل أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ بن حجر عليه رحمة الله قال: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. نعم، أورد المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث، وهو حديث جابر بن سمرة في نواقض الوضوء، هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء أو أنه لا ينقض ماذا؟ الوضوء. فذكر حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتوضأ من لحوم الغنم، أي إذا أكل اللحم، لحم الغنم، أكل لحم ذا الغنم، سواء كان ذكرا أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، معز كان أو ضأن. قال: إن شئت، أي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجع الخيرة إليه، إن شاء توضأ إذا أكل لحم الإبل، وإن شاء لم يتوضأ. ومعنى ذلك أنه لا يجب عليه، ومعنى ذلك أنه لا يجب عليه، وفيه أنه فقط يباح له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم محثه، فلا يكون من قبيل السنة، وإنما يقال من قبيل مباح، إنما يقال من قبيل مباح. تريد أن تتوضأ من أكل لحوم ماذا؟ الغنم. إذا أكلت لحم الغنم تتوضأ، فإن شئت توضأت وإن شئت لا تتوضأ. فهو يقوم مقام تجديد الوضوء، يقوم مقام تجديد الوضوء، بمعنى يجدد ماذا؟ وضوءه، وإلا ليس عليه حدث. يجدد وضوءه وإلا فليس عليه حدث. على هذا، من توضأ وليس بمحدث يسمى هذا تجديدا للوضوء، يسمى هذا تجديدا ماذا؟ للوضوء. فهذا الحديث من هذا الباب، هذا الحديث من هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجع الوضوء من أكل لحم الغنم إلى مشيئة ماذا؟ الشخص الذي أكل، إن شاء توضأ وإن شاء لم يتوضأ. ثم سأل السؤال آخر، قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. معنى ذلك نعم، أي بمعنى يجب عليك أن تتوضأ من لحوم الإبل. أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، أي نعم تتوضأ من لحوم الإبل. قد مر معنا أن لفظة ماذا مع أين مرت معنا هذه لفظة نعم؟ ها السؤال معاد في الجواب، السؤال معاد في الجواب، هذه قاعدة فقهية مرت معنا، السؤال معاد في الجواب. ففي قوله ماذا؟ نعم، أي نعم تتوضأ من لحوم الإبل، نعم تتوضأ من لحوم الإبل. فالجواب السؤال معاد في الجواب، السؤال معاد في الجواب. وهذه قاعدة ماذا؟ فقهية، مبنية على الاختصار، كلام العرب مبني على الاختصار، وإلا فكلمة ماذا؟ نعم لا تستغل بالجواب، لا تستغل بالجواب إلا إذا تضمنت سؤالا، إلا إذا تضمنت ماذا؟ سؤالا، أو تضمنت ماذا؟ جوابا، أو تضمنت ماذا؟ سؤالا، أي بمعنى أن هذا الجواب تضمن السؤال. أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، أي نعم تتوضأ من لحوم الإبل، نعم تتوضأ من لحوم ماذا؟ الإبل. ومعنى ذلك أن ظهر هذا الحديث وجوب الوضوء من لحوم الإبل. واختلف العلماء في هذه المسألة، جماهير العلماء أنه لا يجب على الإنسان إذا أكل لحم الإبل أن يتوضأ، منهم الأئمة الثلاثة كمالك وأبي حنيفة والشافعي، يرون أن الإنسان إذا أكل لحم الإبل أنه لا يلزمه ماذا؟ أن يتوضأ، لأمرين كما سيأتي الكلام عليهما. وانفرد الإمام أحمد ومعه جمع من الشافعية، وهكذا من يعني ماذا؟ من الحنابلة، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، أن من أكل لحم الإبل واجب عليه أن يتوضأ، واجب عليه ماذا؟ أن يتوضأ. وسبب حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب، حمل الأمر هذا على الاستحباب لا على الوجوب، قالوا هذا الحديث منسوخ. هذا الحديث ماذا؟ منسوخ. ما الذي نسخه؟ قالوا ما جاء من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. والذي مسته النار يعني من المعلوم أن الإنسان ما سيأكل اللحم نيئا، سيأكله ماذا؟ مطبوخا، وهذا مما مسته النار. فيقول جابر بن عبد الله كان آخر الأمرين، أي آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن اتركوا الوضوء مما مست النار، أي لا يجب عليكم أن تتوضأوا مما مست النار، لأن عندنا أمر متقدم وأمر متأخر. يقول كان آخر الأمرين، بمعنى عندنا أمر متقدم وهو أمر يعني ماذا؟ الأمر بالوضوء من لحم الإبل، والأمر الثاني ترك الوضوء أو ترك إيجاب الوضوء من لحم الإبل أو ترك الوضوء ماذا؟ من لحم الإبل. فيقولون الجمهور أن هذا منسوخ بحديث جابر، وذكروا هذا الأمر. وهذا الحديث بهذا اللفظ معل، وهذا الحديث وهو حديث جابر بهذا اللفظ ماذا؟ معل، لأنه من طريق شعيب ابن أبي حمزة يرويه عن ابن المنكدر إلى آخر، عن جابر بن عبد الله. وشعيب بن أبي حمزة ضعيف في ابن المنكدر، أي تكلموا في روايته، والرواة يعني الكثرة الذين يروونه عن ابن المنكدر محمد ابن المنكدر يذكرون ماذا؟ بلفظ آخر، وهو إنما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم، أي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل يعني ماذا؟ لحما، أكل ماذا؟ لحما، أكل ماذا؟ لحم الإبل، أكل ماذا؟ لحما، أو أكل ماذا؟ لحم يعني لحم الشاه. وثم بعد ذلك توضأ لصلاة الظهر، فقام لصلاة الظهر فتوضأ، ثم رجع فأكل لحما فأقام إلى صلاة العصر فلم يتوضأ. هذا هو المحفوظ، هذا هو المحفوظ، أي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في لحم الغنم خاصة. فجابر بن عبد الله عبر عنه بهذا التعبير. إذن المحفوظ في الحديث، في حديث جابر بن عبد الله، هو ما جاء من فعله أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما، أي أكل لحم ماذا؟ الشاه أولا، أكل لحم الشاه ماذا؟ أولا. فلما أقيم الصلاة الظهر توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك رجع فأكل لحم ماذا؟ الغنم، ثم قام إلى صلاة العصر فلم يتوضأ. يعني جابر بن عبد الله يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست ماذا؟ النار، ترك الوضوء مما مست النار. فاستدل الجمهور باللفظ الأول، واللفظ الأول كما قلنا معل، والمحفوظ اللفظ ماذا؟ الثاني، ولا دلالة ماذا فيه، لأن ترك الوضوء مما مست ماذا؟ النار، هذا عام، هذا ماذا؟ عام. وحديث توضأ من لحم الإبل هذا خاص، فما يدخل فيما يتعلق ب يعني ماذا؟ العموم الأول على أنه ماذا؟ محمول على النسخ، فذاك يعني عام، وهذا الحديث يعني جاء فيه أمر خاص من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حجة ماذا؟ الجمهور في هذه المسألة. والحجة الثانية قالوا المقصود به الوضوء الوارد في حديث جابر بن سمرة، المقصود به غسل اليدين يعني بعد أن يأكل الإنسان لحم الإبل حتى تذهب الزهومة الذي فيهما. قال العلماء هذا خروج عن الظاهر، والأصل حمل الحديث على الظاهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا، والوضوء في الشرع يحمل على الحقيقة الشرعية، فإن الشارع في مقام بيان الحقائق الشرعية لا في مقام بيان ماذا؟ اللغة العربية، وإنما في مقام بيان الحقيقة ماذا؟ الشرعية. فالأصل فيما يتعلق بالوضوء يحمل على حقيقته، على حقيقة ماذا؟ الشرعية. حمله على غسل اليدين إخراج له عن حقيقة الشرعية إلى الحقيقة ماذا؟ إلى المجاز. والأصل أنه ماذا؟ لا يعدل عن الحقيقة للمجاز إلا لقرينة. فهذه هي مجمل حجة جماهير العلماء بأن الإنسان لا يلزم بالوضوء إذا يعني ماذا؟ أكل لحم الإبل. وهذا القول مرجوح، والصحيح قول المحققين من فرد به الإمام أحمد، وقول المحققين من العلماء أن حديث توضأوا من لحوم الإبل، توضأوا من لحوم الإبل محكم، لم يرد عليه ماذا؟ النسخ، لم يرد عليه ماذا؟ النسخ. وهذا هو الصحيح. يبقى عندنا فيما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل. الأمر عام، يعني سواء كان أكلها الإنسان نيئا، وهذه عادة ما سأتوكل نية، وهكذا إذا أكل ماذا مطبوخة. وهل يشمل كل أجزاء اللحم؟ نقول نعم يشمل كل أجزاء ماذا اللحم، يعني بمعنى قد يكون يعني لحم الإبل فيه ماذا ما يتعلق ب ما يتعلق ب يعني الكرش، ما يتعلق بالأكباد، أو ما يتعلق، هل هذه تدخل في اللحم أو أن اللحم المقصود باللحم الأحمر؟ الصحيح الحديث يبقى على عمومه، فإن هذا يسمى لحما، فإن هذا يسمى لحما، كل أجزاء الجمل تسمى لحما، وهذا هو الصحيح، لأن بعض العلماء فصل، الراجح أنه يبقى على عمومه. وذكروا مسألة أخرى وهي ما يتعلق بشرب لبن الإبل، هل هذا يوجب الوضوء؟ نقول لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العرانيين لما أرسلهم يعني يشربون من أبوال الإبل، وكانوا أعراب ما يدرون عن الأحكام، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا شربوا الألبان أن يتوضأوا، فدل على أن الألبان لا تدخل فيما يتعلق بلحم الإبل. هكذا اختلفوا في المرق، والراجح أيضا أن المرق إن لم يكن فيها فتات من لحم الإبل أنها لا تدخل فيما يتعلق بإيجاب الوضوء، فإنها لا تسمى لحما، فإنها لا تسمى لحما، والنص إنما جاء في اللحم، النص إنما جاء في اللحم. ويبقى التفريع الفقهي على هذه المسألة، لو أن إنسانا أكل لحم الإبل ثم بعد ذلك نسي فصلى ولم يتوضأ، نقول يعيد الصلاة، لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة، ولحم الإبل ينقض ماذا الوضوء. فإتيان الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بهذا الحديث في باب نواقض الوضوء على الراجح أن لحم الإبل ينقض الوضوء، أن لحم الإبل ينقض الوضوء. فما هي الحكمة وما هي العلة؟ هل هي علة معقولة أو علة تعبدية؟ نقول علة تعبدية، ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن هذه الإبل خلقت من الشياطين، خلقت من الشياطين، لا على أنها خلقت من نفس مادة الشياطين، ولكن لأن فيها ماذا الشيطنة، وهي ما يتعلق بالأذية، ما يتعلق ماذا بالأذية، فتجد فيها ماذا، تجد يعني من رعى الإبل أنه يتطبع بطباع ماذا الإبل، يكون عنده غلظة ويكون عنده ماذا شدة، ففيها قوة، الإبل فيها ماذا قوة، فإذا أكل الإنسان هذه الإبل يحتاج أن يبرد ماذا جسمه، وأن يبرد ماذا بدنه، أو قد يكون هذا من أسباب حدثه، قد يكون هذا من أسباب حدثه. وعلى كل قاض العلماء في هذه الحكمة والعلة، فنحن نقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكل لحم الإبل يتوضأ، وانتهت القضية، وانتهت ماذا القضية، ولا نخوض في العلة، لا نخوض في العلة التي يخوض فيها ماذا العلماء، ولكن لا إشكال لو خاض الإنسان، ولكن في الأخير أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وعلى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء. نعم، وكما ذكر الإمام أحمد عليه رحمة الله من حديث أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا، وعام سواء كان ذكرا أو كان أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، قال فليغتسل. وهذا الحديث وهو حديث أبي هريرة معل، والراجع فيه الوقف، والراجع فيه الوقف، رجح ويعني ماذا رجح وقف الحديث، رجح ماذا وقفه جماعة من العلماء، منهم الإمام البخاري، ومنهم أبو حاتم، ومنهم البيهقي، وهكذا الحافظ ابن حجر في التلخيص ذكر مرفوعا ثم في الفتح رجع وجعله ماذا موقوفا، وهكذا الدارقطني في العلل، فهؤلاء رجحوا فيه الوقف، وهذا هو الصحيح، أن الراجح فيه الوقف، أن الراجح فيه الوقف، من غسل ميتا فليغتسل، الراجح فيه الوقف. ما معنى الوقف؟ من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى عندنا المسألة الأخرى، هل يستحب للإنسان أن يغتسل إذا غسل ماذا ميتا؟ هل يستحب أن يغتسل إذا غسل ماذا ميتا نقول نعم ما يتعلق باستحباب الغسل فهذا لا إشكال فيه، ما يتعلق باستحباب ماذا الغسل فهذا لا إشكال ماذا فيه. تبقى معنا الفقرة الأخرى، وما يتعلق بالغسل هذا جاء عن الصحابة، استحباب الغسل هذا جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كانوا يرون استحباب الغسل من غسل ميتا. أما الإيجاب فلا، قال ومن حمل فليتوضأ. أما ما يتعلق بإيجاب الوضوء على من حمل ميتا لا تجد من قال بالوجوب ولا بالاستحباب، لا تجد من قال بالوجوب ولا بالاستحباب، فما في قائل. أما ما يتعلق بالوجوب تغسيل الميت أن من غسل ميتا فليغتسل، في من قائل أنه ماذا واجب، ولكن كما قلنا الراجح أنه مستحب لفعل بعض الصحابة وفتوى بعض الصحابة. أما ما يتعلق بالحديث فالراجح فيه الوقف من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما رجحه ماذا الحفاظ، ما رجحه ماذا الحفاظ. الحديث معل، الحديث معل، هذا قال الإمام أحمد لا يصح في هذا الباب شيء، وهكذا العبارة قالها علي بن المديني، وهكذا العبارة قالها أيضا علي بن المديني أنه لا يصح في باب تغسيل الميت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا إيجابا ولا استحبابا إلا ما جاءت الفتوى عن الصحابة، إلا ما جاءت فيه الفتوى عن الصحابة. أما ما يتعلق بالوضوء فلا قائل به لا من حيث الإيجاب ولا من حيث ماذا الاستحباب. الله بارك الله. وعلى عن عبد الله بن أبي بكر رحمه الله أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. نعم، هذا الحديث وهو حديث عمر بن حزم رضي الله تعالى عنه روي مرسلا وروي ماذا موصولا، ولكن الموصول معل كما قال ماذا المصنف عليه رحمة الله، فإن الحكم ابن موسى يرويه عن سليمان ابن داود، عن سليمان ابن داود، واختلفوا فيه، لأن عندنا سليمان ابن داود اثنان، أحدهما ثقة والآخر متروك، والحديث يدور على المتروك على الصحيح، الحديث يدور على المتروك على الصحيح، وهو سليمان ابن داود ابن الأرقم، يقال سليمان ابن الأرقم وهذا هو الصحيح. فالحديث مسندا معل لأنه يدور على هذا الراوي ماذا المتروك، والحديث يعني ماذا هذا الحديث إنما هو الراجع فيه الإرسال في موطأ الإمام مالك مرسلا، في موطأ الإمام ماذا مالك مرسلا عن عبد الله بن أبي بكر أن في الكتاب إلى آخره، رواه الإمام مالك عليه رحمة الله في الموطأ مرسلا، رواه الإمام مالك عليه رحمة الله في الموطأ ماذا مرسلا، وهذا هو الراجع في الحديث أن الحديث الراجع فيه الإرسال. لكن تبقى معنا المسألة وهي هل ثبت هذا الحديث، يعني هذا الحديث يعني الزهري يقول يعني قرأت في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم، يعني ثبت بالسند صحيح عن الزهري وثبت بالسند صحيح عن سعيد بن المسيب وعن جماعة من التابعين، قال بعض العلماء الكتاب شبه مجمع عليه أنه ثبت عن رسول الله أنه كتب لعمر بن حزم، وكتاب طويل جدا في ذكر يعني الديات وكذلك يعني ما يتعلق بأروش الجنايات، طويل جدا هذا الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم، هذا الكتاب متلقى بالقبول عند العلماء، لك أن تقول إجمع، فإن التابعين شبه أجمعوا سعيد بن المسيب والزهري أن هذا الكتاب ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كتب لعمر بن حزم، ومن ضمن هذا الكتاب هذه الفقرة وهي لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث وأيضا وسيأتي إن شاء الله الكلام من قائل به يعني ماذا الوضوء يعني ماذا أنه لا يمس القرآن من كان على حدث أكبر أو على حدث ماذا أصغر، نأتي إلى فقرات ماذا الحديث. قلنا أن الراجع في الحديث الإرسال، الراجع في الحديث من حيث السند الإرسال، أما من حيث المتن فهو متلقى عند العلماء بالقبول، تجد باب الديات كلها على هذا الحديث، باب الديات في كتب الفقهاء معتمدة على هذا الحديث، وبالفعل هذا الكتاب صحيح، هذا الكتاب من حيث الصحة ماذا صحيح. ولهذا يقول العلماء شهرة الكتاب تغني عن الإسناد، شهرة ماذا الكتاب تغنيه عن الإسناد، فلا ينظر إلى إسناده ويكفي بعد ذلك الاعتماد على شهرة هذا الكتاب. واشتهر بين من؟ بين التابعين، سعيد بن المسيب والزهري وجماعة، في يقولون هذا الكتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم، كتبه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الزهري صح إليه قال قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم. هذا الزهري يخبر عن نفسه يقول قرأت الكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم، وهكذا جاء عن سعيد بن المسيب. هذا الحديث يعني في هذه الفقرة الذي يريد الكلام عليها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. قد يقول قائل إدخال في باب نواقض الوضوء من أي المعاني؟ الحافظ ابن حجر يشير إلى أن من اتصف بناقض من نواقض الوضوء يعني يعتبر ماذا؟ ليس بطاهر، وما دام أنه ليس بطاهر فلا يمس القرآن. يريد هذا الكلام، يريد الحافظ ابن حجر أن يتوصل إلى مسألة، وهو أن من اتصف بالنواقض الذي مرت معنا، بواحد من النواقض الذي مرت معنا، فإنه يعتبر ماذا؟ غير طاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا ماذا؟ إلا طاهر، أي من الحدث، طاهر ماذا؟ من الحدث. فمراد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يريد الكلام على هذه المسألة، يريد الكلام أن من لم يتصف بالطهارة فإنه ماذا؟ ليس بطاهر، أو من اتصف بناقض من نواقض الوضوء فإنه ليس ماذا؟ بطاهر. واختلفوا في لفظة ماذا؟ طاهر. من قائل أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، قال إلا مؤمن، لا يمس القرآن إلا مؤمن، ما تعرضوا للحدث الأصغر والأكبر. قال العلماء حمل الطاهر على المؤمن هذا ليس بصحيح، هذا ليس ماذا؟ بصحيح. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله أن الله عز وجل في كتابه، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف المؤمن إلا بالمؤمن، لأن وصف المؤمن بالإيمان أفضل من وصف ماذا؟ بالطاهر. وصفه ماذا؟ بالإيمان أعظم من وصف ماذا؟ بالطاهر. فلم يأتي في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤمن بالطاهر، هذا ما أتى، فدل على أن الطاهر أي الطاهر من الحدث الأكبر أو الحدث ماذا؟ الأصغر. هذا قول. وقيل أن المقصود يعني ماذا؟ وذكروا مقابلة الذين يقولون بأن المقصود بالطاهر المؤمن، قالوا لأن الله عز وجل وصف المشركين بأنهم نجس، دل على أن من يقابلهم من أهل الإيمان بأنهم ماذا؟ يعني أهل طهارة، أهل ماذا؟ طهارة، ما دام أنه وصف المشركين والكفار بالنجس، إذن من يقابلهم من أهل الإيمان هم من أهل ماذا؟ الطهارة. فيكون هذه الطهارة يعني معنوية لا حسية، معنوية لا حسية. لكن كما قلنا التعبير عن المؤمن بأنه الطاهر هذا لم يرد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وصف المؤمن بالإيمان أعظم من وصفه بالطاهر، أعظم من وصف ماذا؟ بالطاهر. وقيل أن الموصول ماذا؟ يعني ماذا؟ يعني لهذه الإطلاقات الآن، لهذا يقولون الإطلاق إطلاق الطهارة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت على عدة معاني، وهذه يكون من قبيل المشترك، فإنها جاءت فيما يتعلق بالطهارة ماذا؟ المعنوية، وجاءت فيما يتعلق بالطهارة الحسية، وهي ما يتعلق بإزالة الخبث، ما يتعلق بإزالة ماذا؟ الخبث، وهي ما يتعلق بإزالة ماذا؟ الخبث أي النجاسة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة قال إنها ليست بنجس، أي بمعنى طاهرة، فقد تطلق يعني ماذا؟ يطلق الطاهر على من ليس به ماذا؟ خبث، أي نجاسة ماذا؟ حسية، نجاسة ماذا؟ حسية. وقد يطلق ماذا؟ الطاهر على من يعني ماذا؟ من تلبس بالطهارة الكبرى أو الصغرى، يقال لماذا؟ طاهر. فأي المعاني أكثر منها القرآن والسنة فيما يتعلق بالطاهر؟ قالوا أكثر المعاني في القرآن والسنة فيما يتعلق بالطاهر أي الطاهر من الحدث الأكبر والأصغر، والأحاديث بالعشرات، والأحاديث في هذا بالعشرات، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل على هذا الغالب، فيحمل، وإلا هذا من اللفظ المشترك. ولهذا يقول العلماء يعني ماذا؟ إذا كان هذا لفظ مشترك بين هذه المعاني لا يمكن أن يحمل على كل المعاني، والراجح مر معنا أن المشترك إذا حملناه على كل المعاني من دون تنافي ومن دون تناقض فإنه لا حرج، فإنه ماذا؟ لا حرج. لكن الراجح وإن قلنا أن هذا من قبيل المشترك، أن هذا لفظ مشترك قد يستعمل في هذا وقد يستعمل في هذا وقد يستعمل في هذا، لكن ما المقصود به في يعني إذا ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الكثرة ومن حيث الغالب؟ قالوا من حيث الحدث الأكبر والأصغر، هذا هو الصحيح، والأحاديث والآيات في هذا ماذا؟ كثيرة جدا. إذن يعني ما يترجح أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، أي إلا طاهر من الحدث الأكبر والأصغر، طاهر من الحدث الأكبر والأصغر. ومما يقوي هذا الفهم أنه قد جاء عن من؟ بالسند الصحيح عن سلمان أنه كان يرى أن من أحدث لا يمس القرآن، وجاء عن سعد بن أبي وقاص أيضا بالسند الصحيح، وجاء عن عبد الله بن عمر بالسند الصحيح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله هؤلاء ثلاثة من الصحابة لا يعرف لهم مخالف في أنه لا يمس القرآن إلا طاهر من الحدث الأكبر والأصغر، وهذا مذهب من؟ مذهب جماهير العلماء الأئمة الأربعة مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة، هذا مذهب الجماهير، مذهب جماهير الفقهاء الأئمة الأربعة، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم، وهذه فتوى ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف لهم ماذا؟ مخالف. وهذا هو الراجع في هذه المسألة، أن المقصود بالطاهر أي الطاهر من الحدث الأكبر والأصغر، الطاهر من الحدث الأصغر والأكبر. وما معنى لا يمس القرآن؟ هل المقصود لا يمس حروف القرآن؟ هل المقصود لا يمس ماذا؟ حروف القرآن؟ أو أن المقصود لا يمس ماذا؟ الكتاب الذي فيه القرآن، الكتاب الذي فيه ماذا؟ القرآن. نقول الصحيح يشمل ماذا؟ القرآن، يعني يشمل آيات القرآن وهي المكتومة، ويشمل الحاشية، ويشمل الغلاف، يعني يشمل هذا المصحف الذي يأخذ الإنسان، هذا هو القرآن. لا يمس القرآن إلا طاهر، فيشمل نفس الكتابة، ويشمل الحواشي الذي تكون فيه، ويشمل غلافة، إلا أن يكون له يعني كيس منفصل، يكون للقرآن كيس ماذا؟ منفصل، فهذا لا يدخل فيما يتعلق مس ماذا؟ القرآن، مس ماذا؟ القرآن. والمقصود بمس القرآن ألا يمسه من دون حائل، لأنه مر معنا أن المس قد يعني يطلق على يعني مع الحائل ويطلق من دون الحائل، والأصل والحقيقة أن المس هو مس من دون حائل، فيبقى على الحقيقة، وكونه يعني مس مع وجود الحائل هذا مجاز، والأصل حقيقة. فإذن إذا مس الإنسان بحائل يقلب القرآن بشيء من العود، أو تلبس المرأة قفاز وتقلب من هذا المعنى، فهذا لا يدخل في النهي، هذا لا يدخل ماذا؟ في النهي. وإنما إذا باشر الإنسان مس القرآن، مس ماذا؟ القرآن. فالحديث يبقى على عمومه، لا يمس القرآن إلا طاهر. خفف العلماء فيما يتعلق بصغار السن، الأولاد الذين يتعلمون القرآن يأخذ مصحفا أو جزءا أو يأخذ لوحا على ماذا؟ القرآن. خفف العلماء للمتعلمين، خفف العلماء للمتعلمين في مثل هذا ماذا؟ المقام. وإلا في الحديث يبقى على عمومه، لا يمس القرآن إلا طاهر. نقرأ الحديث الذي بعده، نقف عليه. للمتعلمين عموما أو للصغار؟ ذكر الصغار، لأن الصغار يعني تجدهم ربما يتطهر أو يحدث أو يلعب، فالتشديد عليهم صعب، لكن الكبار يتوضأ. بارك الله فيك. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، على كل أحيانه، رواه مسلم وعلقه البخاري. هذا حديث ثابت، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ورد في صحيح الإمام البخاري معلقا ولم يرد موصولا، لكنه جاء في صحيح الإمام مسلم موصولا، فهو حديث صحيح. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله على كل ماذا؟ أحيانه. عموم الأحيان قال العلماء يشمل عموم الأحوال، في كل حين معناه، لأن الإنسان في أحيانه أحوال، يعني في الحين أي في الزمن، قد يكون قاعدا، قد يكون قائما، قد يكون مضطجعا، هذا معناه. عموم الأحيان يشمل عموم الأحوال، معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، أي في كل أوقاته وفي كل أزمانه، ويلزم من ذلك عموم الأحوال، أنه يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب ومضطجعا إلى آخره. طيب، هل هذا العموم دخل ماذا؟ التخصيص، أو من مقصود من إتيان الحافظ ابن حجر؟ لماذا أتى الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بهذا الحديث مقابل حديث عمرو ابن حزم؟ حديث عمرو ماذا؟ ابن حزم. نقول هذا ما له علاقة، لأن ذاك يتعلق مس القرآن، وهذا ما يتعلق بالتلاوة. سيأتينا تلاوة القرآن والإنسان عليه الحدث الأكبر، سيأتي الكلام على هذا. أما الحدث الأصغر لا يضر مع الإنسان، يقرأ القرآن وهو عليه حدث، ما يمس القرآن، وإنما يقرأه حفظا. لكن كونه يقرأه حفظا وعليه جنابة، مذهب الجماهير المنع، سيأتي في بابه، سيأتي الكلام على حديث علي رضي الله تعالى عنه، نتكلم على هذه المسألة. فإيراد الحافظ ابن حجر هذا الحديث يذكر الله على كل أحيانه، بمعنى أن كون الإنسان يذكر الله عز وجل، يذكر الله عز وجل على كل أحيانه. وتخيل يعني وتأمل في قوله كان، هذه تفيد الاستمرار والدوام في الغالب. رسول الله يذكر الله على كل أحيانه، والقرآن من الذكر، والقرآن ماذا؟ من الذكر. بمعنى أنه لا يشترط في الذكر، لا يشترط ماذا في الذكر؟ أن يكون الإنسان على طهارة، لا يشترط في الذكر، ولا يجب على الإنسان أنه ماذا؟ أن يكون على طهارة إذا أراد أن يذكر الله، سواء كان بالأذكار أو كان بالقرآن، سواء كان بالقرآن أو كان ماذا بالأذكار، لكنه يستحب ويكره له أن يذكر الله عز وجل على غير طهارة. ما الدليل على أنه يكره له على غير طهارة؟ كما في الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه رجل، فبعد ذلك يعني تيمم فسلم عليه، فقال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. هذا الحديث دل به على أنه يستحب للإنسان إذا أراد أن يذكر الله عز وجل أن يكون على طهارة. لكن هل يجب أو يشترط؟ نقول لا، لا يجب ولا يشترط، ولا يشترط له، يشترط للذكر الطهارة، سواء كان ذكر الله عز وجل بالقرآن أو بغير ماذا القرآن، فلا يشترط له ماذا الطهارة، وإنما يستحب. طيب هل هذا يبقى على عمومه أنه يذكر الله عز وجل على كل أحيانه، أنه أو أنه في بعض الأحوال لا يذكر الله عز وجل ويكره لماذا ذكر الله عز وجل في أحوال من تلك الأحوال على قضاء الحاجة من بول أو غائط؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قد سلم عليه إنسان فما سلم عليه، فقال العلماء يكره في هذه الحالة، يكره للإنسان أن يذكر الله وهو على هذه الحال، أن يذكر الله عز وجل وهو على هذه الحال. وذكروا بعض المعاني، يعني بمعنى أن هذا الحديث ليس على عمومه، ليس على عمومه، لكن قد دخلوا ماذا التخصيص فيما يتعلق بالكراهة، دخلوا التخصيص فيما يتعلق بالكراهة، أما التحريم فلا، أما التحريم فلا، لكن الكراهة. فيبقى الحديث على عمومه دون هذه المواضع، أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فلا ملازمة بين ما مر معنا من مس القرآن. لكن يقول الحافظ كأنه يشير، يقول أما قراءة القرآن فتقرأ وإن لم تكن على طهارة، لكن المستحب أن تكون على طهارة. أما الحديث الأول يتعلق بمس القرآن، ففرق بين أن الإنسان يقرأ القرآن وهو على الحدث الأصغر، وبين أن يمس ماذا القرآن، يفرق بين المسألتين. أما يقرأ القرآن وعلى الحدث الأكبر، هذا سيأتي الكلام عليه، هذا سيأتي الكلام عليه من حديث علي رضي الله تعالى عنه. بارك الله فيكم.